بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال حديث الموصول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح السنة البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه قراءة في شرح السنة للإمام البغوي غفر الله له ولشيخنا ولنا ولكم وللحاضرين والسامعين. قال: باب فضل من تطهر فصلى عقيبه. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: حدثني بأرجى عمل عملته عندك منفعة في الإسلام، فإني سمعت الليلة خشفة نعليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي ما كتب لي أن أصلي. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسحاق بن نصر، وأخرجه مسلم عن محمد بن العلاء كلاهما عن أبي أسامة. الخشفة الصوت ليس بالشديد، يقال خشف يخشف خشفا إذا سمعت له صوتا أو حركة وساق بسنده عن ابن بريدة قال: حدثني أبي بريدة قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت، ورأيت أن لله علي ركعتين فأركعهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. قوله خشخشتك أي حركتك. وساق بسنده رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب. فدل هذا على فضيلة الوضوء والصلاة بعده، وهذا يشرع في كل حال حتى في أوقات النهي على الصحيح، لأنه من ذوات السبب. فإذا توضأ بعد العصر فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين، أو توضأ بعد الصبح فإنه يشرع أن يصلي ركعتين، لقول عثمان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا نستهين بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل بلالا رضي الله عنه عن أرجى عمل يعمله، فإنه ما دخل الجنة قط حتى سمع صوت نعلي بلال بين يديه في الجنة. وهذا شيء عظيم في فضله وثوابه وأجره. فأخبر بلال أنه ما توضأ وضوءا إلا صلى به ما شاء الله عز وجل له أن يصلي. فدل هذا على فضيلة الوضوء والصلاة بعده، وأن هذا من فضائل الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. نعم. وهل له أن يدخل أو يدخل نية ذلك مع غيرها كصلاة السنة، سنة الظهر، يعني توضأ وصلى سنة الظهر ونوى معها سنة الوضوء، هل يصح ذلك؟ الجواب نعم يصح ذلك، الجواب نعم يصح ذلك. قال رحمه الله: باب الصلاة عند التوبة. وساق بسنده رحمه الله عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم ويصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. قال عفان وزاد فيه شعبة: يتوضأ ويصلي ركعتين يستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له. قال وقرأ هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا حديث حسن لا يعرف إلا من حديث عثمان بن المغيرة، ويروى عن شعبة ويروي عنه شعبة ومسعر وغير واحد. نعم، فهذا ما يسمى بصلاة التوبة، أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يتطهر ثم يصلي ركعتين يستغفر فيهما ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان الاستغفار نفسه والاقتصار عليه في فضل عظيم، فما بالكم إذا أضيف إلى الاستغفار الصلاة، وكان الاستغفار بالصلاة لا شك أنه أكمل وأكمل. فمن السنة أن الإنسان إذا أذنب ذنبا توضأ ثم صلى ركعتين وسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه. يعني الإنسان مثلا توضأ وبعدين مثلا تكلم في تلفون 5 دقائق كذا يصلى ركعتين. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الاستخارة. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال: ويسمي حاجته. قال: هذا حديث صحيح. قال: هذا حديث صحيح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا قتيبة بهذا الإسناد له، غير أنه قال: ومعاشي في الموضعين. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال: اللهم خير لي واخسر لي. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث زنفل، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وزنفل هو العرفي مكي سكن عرفات، تفرد بهذا الحديث لا يتابع عليه. ففي هذا مشروعية الاستخارة، وهي طلب الخيرة فيما اشتبه على الإنسان من أمر لا يدري أفيه نفع أم لا، ولا يستخير الإنسان في أمر الحرام ولا المكروه، يستخير الإنسان في شيء محرم هذا لا يجوز، أو في شيء واجب يقول أستخير أصلي أو لا أصلي، هذا ما ينبغي. يقول أصوم رمضان السنة دي ولا ما أصوم، يستخير يصوم أو ما يصوم، هذا لا يجوز. يستخير الإنسان ينظر إلى النساء أو لا ينظر، هذا لا يجوز الاستخارة في هذا. لكن تقدم لخطبة إنسانة ولا يدري أفي الارتباط بها الخير أم لا، يستخير. يسافر غدا أو لا يسافر، يستخير. فالاستخارة لا تكون فيما اتضح أمره وبان، وإنما تكون فيما اشتبه عليك من أمر بهذا الضابط الذي ذكرناه. تصلي ركعتين تدعو الله عز وجل فيهما بهذا الدعاء أو عقبهما على القولين عند أهل العلم. فمن أهل العلم من قال الدعاء دعاء الاستخارة يكون داخل الصلاة، ومنهم من قال يكون بعد الصلاة. ولو أن الإنسان جمع بينهما فدعا داخل الصلاة وبعد الصلاة لا بأس. هل يكرر الإنسان الاستخارة؟ لا، ما يكررها، يكفي مرة واحدة. هل الاستخارة من لازمها الرؤية؟ الرؤية يرى الإنسان رؤية افعل لا تفعل، لا، إنما الاستخارة تطلب الخيارة ثم توكل على الله وتأتي الأمر. إن كان الله قد قدره لك سيسره لك، وإلا فلا. أما مسألة رؤية، مسألة يعني انشراح صدر أو عدم انشراح، كل هذا أمر نسبي. الإنسان قد ينشرح صدره المحرم هو لا يدري، لهذا ضابطه أن الإنسان يستخير ويمضي. فإن كان الله عز وجل يسر له هذا الأمر سيسره، وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة التسبيح. وساق بسنده عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس، يا عم رسول الله، ألا أهدي لك؟ ألا أمنحك؟ ألا أزودك؟ ألا أهب لك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ صل 4 ركعات في ليل شئت أو نهار. 4 ركعات. صل 4 ركعات في ليل شئت أو نهار، فإذا كبرت فاقرأ ما شئت، وإذا فرغت من قراءتك فقل 15 مرة الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم اركع، فإذا ركعت قلت وأنت راكع 10 مرات الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ارفع رأسك فقل 10 مرات قبل أن تخر ساجدا، ثم اسجد فقلها 10 وأنت ساجد، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد الثانية فقلها 10 وأنت ساجد، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، ثم قم فقرأ كما قرأت، ثم قلها 15 مرة بعد أن تقرأ، ثم قلها 10 كما قلت في الركعة الأولى، ثم الباقيتين فإنه يغفر لك ذنبك صغيره وكبيره وحديثه وقديمه وعمده وجهله وسره وعلانيته كلها، إن استطعت كل يوم مرة، وإلا ففي كل جمعة مرة، وإلا ففي كل شهر مرة، وإلا ففي كل سنة مرة، وإلا ففي كل عمرك من الدنيا مرة واحدة. ذكر أبو داود السجستاني في سننه حديث صلاة التسبيح عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري عن موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد روى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. وسئل عبد الله بن المبارك عن صلاة التسبيح فذكرها غير أنه ذكر 15 مرة قبل القراءة و10 بعد قراءة الفاتحة والسورة، ولم يذكر بعد السجدتين قبل القيام، وقال: فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في الركعتين. وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. وقال يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثم يسبح التسبيحات. فقيل له إن سهى فيها يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا فقيل له إن سهى فيها يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا قال لا إنما هي 300 تسبيحة. يعني 75 في 4. هذا هذه الصلاة 3 تسبيح فيها هذا الحديث. وقد اختلف أهل العلم في تصحيح وتضعيف، فمن صححه قال به ومن ضعفه لم يقل به، وعليه أكثر أهل العلم، وأن حديثه مضطرب، فمن رأى ذلك لم يرى مشروعية صلاة التسبيح، ومن رأى صحة الحديث رأى مشروعية ذلك. وهذه الصلاة في الحقيقة إذا نظرت إليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بها العباس رضي الله عنه دون سائر الصحابة مع كون الصلاة على خلاف معهود، هذا يدعم قول من قال بأنه ضعيف، فهي صلاة على غير المعهود، فكيف يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكيف يأمر بها العباس فقط مع هذا الفضل، لما لم يأمر بها أبو بكر عمر سائر الصحابة. فالذي يترجح من قولي أهل العلم أن الحديث لا يصح ولا يثبت، وعليه فإنه ليس من السنة صلاة التسبيح. واعتاد الناس اليوم في رمضان أن يصلوها في العشر الأخير من شهر رمضان تلمسا، لا سيما ليلة 27 تلمسا للفضل، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت صليت التسبيح من قبل؟ احنا صليناها قبل أن نعرف ضعفها، كان الإنسان يتحراها قبل ذلك. نعم، فإن كانت صحيحة فقد صليناها، وكانت نعم. الشيخ شعيب علق على الحديث لما ذكر في سنن أبي داود قال هو في سننه في الصلاة باب صلاة التسبيح، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة التسبيح وموسى بن عبد العزيز سيء الحفظ، والحكم بن أبان صدوق عابد وله أوهام، لكن للحديث طرق وشواهد كثيرة يتقوى بها، وقد صححه غير واحد من الحفاظ، وخرج الحافظ ابن حجر في الأجوبة الملحقة بمشكاة المصابيح طبع المكتب الإسلامي بتحقيق الأستاذ ناصر الدين الألباني طرقه وشواهده، وانتهى إلى تحسينه وهو كما قال. وقد تكلم عليه بإسهاب واستيعاب العلامة اللكنوي في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. هذا مشهور، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مشهور له تصحيحه، لكن العلماء على خلاف ذلك، ومنهم مشايخنا كلهم لا يرون هذه الصلاة وأن حديثها مضطرب. فلهذا نقول عند من صحح الحديث فيعمل بهذه الصلاة، وعند من ضعفها لا يعمل به. نعم، ولا فرق، يعني إذا ثبتت المشروعية لا فرق بين أن صلى جماعة أو أن صلى فردا، لا فرق. يعني لو صليت أي جماعة فإنه ورد الجماعة في النوافل كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس بن مالك وجدته مليكة، نعم، كما صلى النبي مع ابن عباس. نعم. قال رحمه الله باب فضل التطوع، وساق بسنده عن أنس بن حكيم قال لي أبو هريرة إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به الرجل صلاته المكتوبة، فإن صلحت صلاته وإلا زيد فيها من تطوعه، ثم تقابل سائر الأعمال المفروضة كذلك. هذا حديث حسن. نعم، يعني أن تطوع كل فريضة يكمل ما نقص من الفريضة، هذا يكون في كل الواجبات. فصلاة الفريضة يكمل ما نقص منها بتطوعها، والزكاة يكمل ما نقص منها أيضا بتطوعها، وهكذا كل واجب يكمل ما نقص منه بتطوعه. وهذا يدل على فضيلة التطوع، فمن فضائل التطوع أنه ينتفع به الإنسان إذا نقص من الفرائض شيء. قال رحمه الله: أبواب صلاة السفر. باب قصر الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وساق بسنده عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وبذي الحليفة العصر ركعتين. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي نعيم عن سفيان، وأخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن سفيان. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن يحيى القطان. قال رحمه الله: اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر، واختلفوا في جواز الإتمام، فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي. قال حماد: يعيد من صلى في السفر أربعة. وقال مالك: يعيد ما دام الوقت باقيا. وقال أصحاب الرأي: إن لم يقعد للتشهد في الثاني. قال رحمه الله: اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر، واختلفوا في جواز الإتمام، فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي. قال حماد: يعيد من صلى في السفر أربعة. وقال مالك: يعيد ما دام الوقت باقيا. وقال أصحاب الرأي: إن لم يقعد للتشهد في الثانية فصلاته فاسدة، وإن قعد أتمها أربعة والأخريان نفل. وذهب قوم إلى جواز الإتمام، روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص، وقد أتم عبد الله بن مسعود مع عثمان بمنى وهو مسافر، وبه قال الشافعي: إن شاء أتم وإن شاء قصر، والقصر أفضل. وروي عن عائشة أنها كانت تصوم في السفر وتصلي أربعة. وقال أحمد مرة: أنا أحب العافية من هذه المسألة. وروي عن إبراهيم أنه قال: إنما صلى عثمان أربعا لأنه كان اتخذها وطنا. وقال يونس عن الزهري أنه قال: إنما فعل ذلك لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها. وقال أيوب عن الزهري: إن عثمان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كفروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع. فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع. وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وساق بسنده عن مجاهد عن ابن عباس، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي عوانة. وقد ذهب جماعة إلى أن الصلاة في شدة الخوف ركعة واحدة يومئ بها، روي ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومجاهد وقتادة والحكم وحماد. وروي عن جابر أنه كان يقول في الركعتين في السفر: ليستا بقصر، إنما القصر واحدة عند القتال. وكان إسحاق بن راهويه يقول: أنا عند الشدة، أما عند الشدة فيجزئك ركعة واحدة تومئ إيماء، فإن لم تقدر فسجدة، فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله. وقال الأوزعي في شدة الخوف صلى كل واحد إيماء، فإن لم يقدروا على ركعتين فركعة بسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول. فأما أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ذهبوا إلى أن الخوف لا ينقص من العدد شيء، لا ينقص من العدد شيئا. وساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة وأتم. قال رحمه الله: ولو اقتدى مقيم بمسافر قصر المسافر وأتم المقيم. روي عن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فلو صلى الإمام المسافر أربعا صحت صلاتهم على قول من يجوز للمسافر الإتمام، ومن أبطل صلاة الإمام بالإتمام أوجب الإعادة على القوم. وسئل سفيان الثوري عن مسافر صلى بمقيمين أربع ركعات قال: أرى أن يعيد المقيمون. قيل: فالمسافر؟ قال: لا يعيد. وقال: وقد قال حماد: يعيد ولا يزيد، ولو اقتدى مسافر بمقيم أتم جميعا. هذه مسائل فيما يتعلق بقصر الصلاة. مسألة الأولى: هل القصر في السفر واجب أو جائز؟ فذهب جمع العلم إلى وجوب ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين في السفر. وتقول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فدل هذا على أن الأصل الركعتان، أن الأصل في الصلاة الركعتان، وعليه فإنه في السفر يصلي ركعتين، فإن زاد كان كمن زاد في الظهر مثلا عن أربع ركعات ركعتين، يعني بلغ بها ست ركعات، فيعيد. على خلاف بقى يعيد في الوقت إذا كان في وقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، أو يعيد مطلقا. المهم أن أصحاب هذا المذهب رأوا الإعادة. طيب، القول الثاني قالوا بأنه لا يعيد صلاته والقصر جائز. قالوا القصر جائز، فإن صلى قصرا فهذا خير، وأما إذا صلى وأتم صلاته فهذا جائز له، هذا جائز له لأنها رخصة، من أخذ بها أخذ أجرها، ومن تركها لم يعاقب على ذلك. هذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور. وذكر مسألة عثمان رضي الله عنه ليبين أن عثمان إنما فعل ذلك اجتهادا أو بتأويل. ومثل عائشة رضي الله عنها، معناها هي التي روت حديث أقرت الصلاة فأقرت الصلاة في السفر وزيدت في الحضر. والذي يترجح أن الأمر جائز، أن الإتمام جائز، لكن السنة أن يقتصر على ركعتين. مسألة الثانية: لو صلى صلاة الخوف، صلاة الخوف في السفر يصليها ركعتين، ورد بعض الصفات ركعة واحدة على حسب الخوف، فيعمل بأحاديث صلاة الخوف كلها في بابها، لكن إذا صلى الخوف وهو في الحضر هل يصلي ركعتين ولا أربعا؟ هل يقصر الصلاة ولا يتمها إذا صلى صلاة الخوف في الحضر؟ الصواب أنه يتمها. إذن في القصر هذا يتبع السفر وعدل، إنما صلاته على حسب ما تيسر له، ولو ترك بعض الأركان فإن ذلك جائز سواء كان في الحضر أو في الصف. نعم، هذا ما تعلق بقصر الصلاة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.